الإسكندرية تقدم من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. فتحت الجلسة وهي مخصصة لمرافعة النيابة، فلتتفضل. هيئة المحكمة الموقرة، قضيتنا اليوم من القضايا حديثة العهد بالمجتمع، وإلى الآن لم نعرف إلى أي مدى سيكون استفحالها ومدى تأثير نتائجها على البنية الاجتماعية بل والسياسية والدينية. لن أطيل على سيادتكم، حيث بدأت أحداث هذه الواقعة برنين التليفون في وقت متأخر من الليل بمنزل الدكتورة مكارم الصفتي. ألو، مساء الخير يا طنط. أنا أسفة قوي، واضح إن أنا صحيت حضرتك من النوم. خير يا بسنت، مالك يا بنتي؟ أصل إحنا دلوقتي الساعة 3 وطارق نزل من عندنا الساعة 11، وقال لي أول ما هيوصل هيكلمني على طول، لا اتكلم ولا الموبايل بتاعه بيرد. والله أنا نمت بدري وما حسيتش بيه، رجع إمتى؟ دقيقة واحدة هشوفهولك. مش موجود يا بسنت. ما رجعش لحد دلوقت ولا بيرد على الموبايل، وبعدين بقى في القلق ده. الغايب حجته معايا يا حبيبتي، وان شاء الله خير. اول ما يرجع هخليه يكلمك. يا ريت وحياتك يا طنط. باي باي. اكيد متخانقين وحب يقلقها، بس ده بيقلقني كده معاه. هرنات وما بيردش، وبعدين معاك يا طارق احاول تاني. ايه ده، أنا زي ما بكون بسمع رنات الموبايل بتاعه. الله، ده صوت الموبايل بتاعه قريب من باب الشقة. يكونش الموبايل وقع منه وهو ما خدش باله. إيه ده؟ طارق، طارق، وإيه الدم ده؟ ابني، ابني. إحنا بنتمنى نجاح العملية لطارق عشان يقوم لنا بالسلامة ويقول بنفسه مين اللي عمل فيه كده. زي حضرتك ما سمعت من الدكاترة، الأمل في نجاح العملية ضعيف. وده حبيب قلبي دماغه تهتكت من شدة الضربة. يعني حتى لو العملية نجحت محدش يعرف ممكن تكون توابعها ايه. يعني اللي وجه الضربة لطارق قاصد قتله، أو في أسوأ الفروض إصابته بعاها مستديمة. دكتورة مكارم، حضرتك بتتهمي حد معين بمحاولة قتل ابنك. هتندهش لو قلت لك اني بتهم نفسي. ومش هندهش اطلاقا لو قلتي لي ازاي. انا كان عندي احساس ان في شيء عنيف هيحصل حواليا. طيب ما نفك اللغز ونوضح اكتر. انا في رأيي ان العنف دايما بيبقى نتيجة وعمره ما كان سبب، واللي حصل لطارق اكبر تفسير لوجهة نظري. كلام نص واضح. خلينا في جزئية التوقع. حضرتك توقعتي قتل ابنك أو محاولة قتله بناء عليه؟ بناء على ثلاث حاجات خاصة بي، والثلاث حاجات دول سببوا لي مشاكل مع طارق، وسببوا لطارق مشاكل مع الناس، وكانت النتيجة الشروع في قتله. بدل ما نلف وندور ياريت نبقى أكثر تحديداً. تقصدي ايه بالثلاث حاجات الخاصة بيكي، ومين الناس اللي ليهم مشاكل مع طارق؟ انا هحكي لحضرتك التفاصيل الخاصة بحياتي انا وطارق، يمكن تقدر تفهمني اكتر. طيب اتفضل احكي. عندك ربع النهار ونص مشاكل ومعاك 40 فيشة وطار. معايا عاوز طبق لسان وشوربه واحد مكرونه. وما تنساش الجوهره ونص كرع وفته بالعسعيس. جعان يا معلم حمدون، انت فين يا شلوفه؟ حد خطفك ولا ايه؟ بقول لك جعان هتوكلني ايه؟ خلص اللي انت عايزه، بس هتدفع ولا زي كل مره؟ زي كل مره، بس الاول اديني الشندوتش شوربه اتصبر بيه. طب بص يا شلوفه، عربيه الساط وصلت اهي، هتروح تنزل اللي عليها وبعدين تعالى خد اللي انت عايزه. انت تؤمر معلمي؟ هاتي ولا راس العجل اللي شبهك دي. ايه ده؟ مش تحاسب ياما كده يا حمار؟ غرقتنا دم ووساخه بالقرف اللي انت شايله ده. امشي غور من هنا يلا. طب ما تزعقش، ايه يعني خبطت في وشكم غصب عني؟ انت حيوان والمفروض انك ما تتسابش كده، لازم تتحبس في مصحه ولا في سجن ولا في اي دهي حتى. يا رميت عليا معده البقره. عجبك كده حمدون؟ يعني اعمل فيك ايه انت والمصمط بتاعك ده؟ مش كفايه الريحه والزحمه، كمان بتشغل هطل وقلالات الادب. حقك عليا يا دكتور طارق، انت وخطيبتك حقك عليا. حضرتك سيدي العارفين ان شلوفه مش متظبط، وليس على المجنون حرج. نعم يا اخويا، يرمي الزباله بتاعتك في وش الناس ويغلط فيهم وكمان بتدافع عنه. على العموم نهايه القرف قربت، ويعني بقى قربت ولا بعدت، انا ما بتهددش. حضرتك عاوز تقبل اعتذاري اقبله، مش عاوز انت حر. وست والدتك هي اللي جابت شلوفه هنا، وهي برضو اللي مخلياني موجود هنا، يعني كلامي وكلامك يبقى معاها. ما اقدرش امشي شلوفه من هنا، اوديه فين؟ هرجعيه المستشفى تاني يا طنط. جرى ايه يا دكتوره بسنت؟ ما انت عارفه المستشفى فيها اللي مكفيها. بس حضرتك كنت المديره وممكن تحجزي فيها تاني وتريحينا منه. الارقام بتقول ان اسكندريه فيها 100,000 مريض عقلي ونفسي، لهم مستشفى واحد فيه 850 سرير بس، وياريت المستشفى ده مخصص لاسكندريه واحده. لا ده الخمس محافظات اقليم غرب الدلتا كله. ولا بيحصل ان بعد فتره شلوفه واللي زيه المستشفى بتضطر ترميهم في الشوارع زي القطط والكلاب الضاله. بس هو بالشكل ده بيستحل لنفسه حاجات كتيره جدا تحت حمايه حضرتك، يعني ممكن يرتكب كوارث وتتورطي حضرتك فيها. اطمني، شلوفه ما منوش خطر، والا ما كنتش تحملت مسؤوليته وجبته هنا. وبعدين اللي حصل منه النهارده ممكن يحصل من اي حد، انا مش شايفه الموضوع مستاهل يعني. لا يا ماما، الموضوع فعلا يستاهل، ولازم حضرتك تاخدي موقف مش بس من الناس اللي كانوا مرضى عندك، لا ومن الناس اللي مشغلينهم كمان. بصراحه بقى حضرتك طيبه جدا يا دكتوره، حد يبقى عنده مساحه بيت زي ده وفي موقع حيوي زي ده؟ وحضرتك دكتوره وابنك دكتور وكمان هيتجوز دكتوره، وبدل ما نستفيد من الارض في بنا مستوصف او مركز طبي سايبينها المصمت مخلفات حيوانيه. هي المساله كده، شلوفه هو المدخل لموضوع البيت. اوعى تفتكروا اني مش عاوز اعمل حاجه فيها مصلحتكم، أو إني عاقبة في طريق طموحكم، لكن اللي دايما بيحوشني الحس الإنساني، العشرة، الماضي الطيب. كل وقت وله ناس يا طنط. حضرتك اكتفيتي بالوظيفة في مستشفى المعمورة وكنت بتدفعي للمرضى من جيبك، ورفضتي تشتغلي في مراكز خاصة، لكن إحنا زماننا مختلف، زمن الفرصة الواحدة اللي لو ما تمسكتش تطير، وتطير معاها الأحلام، والفرصة دي معانا فقبضت ايدينا. المصمت والشقة اللي فوق نراضي اصحابهم بأي مبلغ ونهد البيت ونبني مستوصف او مركز طبي او مستشفى خاص نخدم بيها اهالي الحي والاحياء اللي جنبنا. هو ده الاستثمار، هي دي التنمية، المنظومة الصحية الشعبية. اشتراكات علاج اسرية، دفاتر علاج شركات ومؤسسات توأمة مع التأمين الصحي. خلص لنا حضرتك موضوع المصمت، واحنا من تاني يوم بالاشتراك مع المساهمين هنهد البيت القديم. احنا حاسين باللي انت فيه يا دكتورة مكارم، من حقك تدوري على مصلحة ابنك، ده مهما كان وحيدك وقدامه المستقبل كبير، لكن اللي يشوفه حمدون هو اللي يصير. انا مش عارفه ابدا معاك بكام وازاي، صدقني الكلام تقيل على لساني. أمال يا دكتور، دي عشرة وعمر. ده حمدون كان صبي في المصمت، وكان والدك الله يرحمه مطلع له شهرية عشان يوديك ويجيبك من المدرسة، وبعد كده أهو كبر واشترى المصمت، وانت بقيتي دكتورة قد الدنيا، ولسه ولا الإخوات. لكن بقى المصلحة تغلب. إذا كانت العشرة متقالة لسان حضرتك يا دكتورة، أنا بقى العشرة والمطرح مدوبين الكلام في حلقي. بتسأليني تبدأي معايا بكام وإزاي؟ أجاوب بإيه؟ المكان ده وطني، والمصمت بطاقتي، أساوم على عمري واسمي وسمعتي. حتى لو وافقت، إيه هو التمن؟ حق يا حمدون، هو الوطن بيتباع بإيه؟ بالخيانة. والعمر لما بيتاخد يبقى لنا إيه؟ ما يبقى لناش إلا الموت. والاسم لما يتمسح نكتب مكانه إيه؟ مسح الاسم عدم. السمعة، السمعة لما تضيع هنكسب إيه؟ الذل. كفاية يا حمدون، كفاية أنت ونعيمة. أنا ما طلبتش المستحيل، وبعدين ياما ناس كتير عملت مشاريع وهدت وبنت، بس حظك إن صعب ويمكن كمان ممنوع يبقى مدخل مركز طبي أو مستشفى في مصمت، فقلنا نعوضك عن مساحة المصمت ده. مش هعرف أرد عليكي بأكتر من اللي قلته يا دكتورة. مش فاهم اللي انت بتقوله ده. ده فيلم عربي؟ وطن ايه وعشرة مين؟ انا خلاص اخدت موافقة المساهمين ومجلس ادارة جمعية خدمات الحي، هتتبنى الموضوع وكله مظبط. يا دكتور رفض، انا كده عملت اللي عليا تجاه امي وتجاه حمدون. كون بقى ان هو بيعمل الشويتين بتوعه علشان يوصل لاكبر سعر، او علشان يفضل المصمت ويتوقف المشروع، فده كله خلاص كلام ما عادش ينفع. ما انا قلت كده من الاول، بلاش دخلات البر والإحسان دي، نلعبها خنق إداري، يطلع في الروح وخلع، يا إما خاف وسلم. ما هو برضو الموضوع ده مش سهل يا دكتور. وهتصعبه ليه؟ أنا وهو في الهوا سوا، بس اللي يفرق إن هنا صيدلية وهناك مصمت. طول ما عندك مكان تجاري روحك في ايد الضرائب والتأمينات والصحة والإزالة والحي. طيب وافرض ان موقفه سليم ومحدش قدر يصطاده. يا دكتور طارق محدش يعرف يصطاد سمكة شقية. دايما اللي يقع هو الطيب الواضح. النظيف سهل جدا تلوسه. اعتبرني موافق على كل اللي تعمله بخصوص المصمت. وكمان عارف هتقول ايه. موضوع الشقة اللي فوقكم، اطمن، دي طبخة مستوية دلوقتي حعرف طلباتها. سلام يا دكتور. كده يا دكتورة مكارم بدأت الرؤية تتضح، مين مع الدكتور طارق ومين ضده، وإيه هي مشاكله مع الناس، ومين اللي حاول لي. أرجوك ما تحملنيش مسؤولية اتهام أي شخص، أنا لسه مصر على اتهام لنفسي. وأنا مصر أني أعرف منك تفاصيل أكتر وناس أكتر، وبرضو هعتبر حضرتك متهمة لنفسك، رغم أن ده مصطلح جديد علينا، إلا إذا ثبت عكس كده. أعتبر اتهام لنفسي ده تحليل نفسي للقضية وللشخصيات اللي فيها، أكيد في نتيجة هنوصل لها، وأنا ما عنديش مانع، وسعيد جدا بتعاونك اللي ممكن يأثر علينا مسافة التحقيق. لكن أنا عندي سؤالين، واحد منهم قديم والتاني جديد. إيه هم السؤالين؟ الأولاني هو التلات حاجات اللي حضرتك قلتي إنهم مرتبطين بيكي وكان ليهم دخل بموضوع الحادثة، إيه هم التلات حاجات دول؟ أولا شغلي أنا كطبيبة أمراض نفسية وعصبية، أنا رفضت أن أستخدم من قبل المراكز الخاصة اللي بتمص في دم المريض، وده اللي وقف عائق أو حائل بيني وبين رغبة طارق في هدم البيت. ثانيا انتمائي للمكان اللي عشت وتربيت فيه وللناس اللي فيه، وصعوبة التفريط في الأرض وفي الناس خلاني عاجزة عن أني أخد موقف محدد بين ابني من ناحية وانتمائي من ناحية تانية. قصد حضرتك أن طارق لما لقي موقفك كده تمرد وبدأ يتصرف لوحده أو بالاشتراك مع المجموعة اللي حتشاركوا في المشروع، وده طبعا خلق خصوم أو تدخل لناس كتير. وثالثا يا دكتورة، ثالثا كياني وتكويني الفكري والإنساني. بمعنى إيه يا دكتور؟ المعنى هتعرف يا سيادة الوكيل لما كمل بقية الحكاية. وعيديك سيبيني، أنا دخل الدكتور رأفت، مالكيش دعوة بي. دكتور رأفت جوه مريح شوية. استنى يا شلوفة. طب أنا حنديله. إيه إيه يا شلوفة عامل دوشة ليه؟ شوشيت مش عايزة تدخاني، هو مش النهاردة معادنا دكتور؟ صحيح أنا ناسي، لكن أنا فاكر. شوشيت خليك أنت مع الزبائن برا. إيه يا شلوفة، البرشام بتاع المرة اللي فاتت ريحك؟ اوي اوي يا دكتور، ده خلاني ضحكت، ضحكت كتير لغاية لما وشي شفلة. عاوز منه تاني؟ يا ريت والنبي يا دكتور رأفت. ماشي يا شلوف، انا حديلك منه مع ان تمنه غالي، بس انا عشان بحبك مش هاخد منك فلوس. الله يخليك، ما انت عارف البيرو غطاه المخروم. خد يا شلوف البرشام اهو، بس انا عاوز منك طلب صغير قد كده. اوامرك طلبات يا عم رأفت. عم رأفت؟ ماشي ماشي، انا عاوزك تعرف عم حمدون بيتكلم مع مين لما بيدخل مكتبه، او لما بيتكلم عن المصمت بيقول الكلام لمين. يعني عايزني جاسوس يعني؟ لا لا لا مش بالظبط، بص اعتبرها صحوبيه، مش انا بدي لك البرشام اللي بيريحك وانت عاوز مني الاخبار اللي بتتعبك. سهله سهله يا ابو رافت، من بكره انا الدش بتاعك، ولا كفايه عليك الوصله. الرب بقى يسامحني يا ماما نعيمة، مو أنا كمان ما كنتش أقدر أسمع كلام زي ده وما أقولهولكيش. هو أنا ليا حد في الدنيا غيرك أنتي وبابا حمدون؟ لا والله أصيلة يا جورجيت يا بنتي، إحنا ربنا حرمنا من الخلف، لكن شاءت الظروف إن والدك ووالدتك الله يقدس روحهم ماتوا ورا بعض، وفضلتي أنتي عشان تملي علينا الدنيا أنا وعمك حمدون. الله يطول في عمركم. أنا كمان لما رأفت بيفتح معايا موضوع سيبان الشقة ما بدلوش عقد نافع زي ما فهمني بابا حمدون. اوعي يا جورجيت، الشقة بتاعتك زيها زي المصمت. وانتي جوه عنينا الاتنين قاعدين، فضلتي قاعدة معانا، مشينا مشيتي معانا. طبعا، وانا ليا حد في الدنيا غيركم، واذا كان على رأفت انا بحوضه عشان لقمة العيش. تبيع يا جورجيت؟ ابيع. تتنازلي يا جورجيت؟ افكر، لكن الكلمة كلمتكم. يسلم بقك يا جيجي يا حبيبتي، وأنا بإذن الله يا بنتي لما يجي عمك حمدون هقول له يحرس من شلوفة ويتصرف مع رأفت بطريقته. كل يا شلوفة كل دي، كوارع بتلو تتبلع لوحدها بالهنا والشفا. الله الله يكرمك يا معلم حمدون، انت دايما مشبعني. عيب ما تقولش كده، انا زي ابوك يا شلوفة، بس خلي بالك انا بحبك عشان انت جدع وخدوم، وعمرك ما قلتلي على حاجة. لا ما اقدرش اقول يا معلم، لو قلت لا حجوع. لا بس خلي بالك من نفسك، المكان هنا في ناس وحشة كتير، اوعى حد يستغلك في حاجة كده ولا كده. اوعى شلوفة. ما تخافش يا معلم حمدون، انا صاحب لقمتي ومزاجي وبس. ايوه كده اهو كده، انت راجل جدع، خد بقى 5 جنيه اهي اتفسح بيها. 5 جنيه اتفسح بيها؟ خيرك سابق يا عم، يا عم انا بطلت اركب مرجيح من زمان. يعني خلاص تعبت يا نعيمة، كل يوم والتاني بتوع ضرايب ووراهم بتوع الحي بتوع الصحة والتأمينات، مش ملاحق. ما كانش العشم يا دكتورة مكارم. لا اوعى تجيب سيرتها على لسانك، انا عارف السم بيتبخ منين، وربنا ان شاء الله هينصرني. حمدون انا كنت عاوزة كده اشور عليك بحاجة. خير يا نعيمة؟ في ايه؟ كنت عاوزة اقول لك ان طالما الموضوع يا اخويا دخل في ضرايب وصحة وغيره واحنا خلاص كبرنا، وانا ربنا حرمني من الخلف، يعني بعد عمر طويل المصمت ده لو فضل مصيره هيكون ايه غير القفل؟ فايه رأيك بقى لو بعته على حياة عينك واحد دكتورة وابنها اولى من الغريب؟ انا مش عنيد ولا طماع، بس بحب الدنيا وشغلي ومطرحي، ربنا مديني الصحة والعافية افرط ليه؟ ايه الزمن الغريب ده، مفهوش غير بيع وشراء. يفتح الله نعيمة، مش هبيع ويانا يا الدكتور طارق وشلته. ممكن تقبل مني الهدية دي؟ ايه ده، دبلة خطوبتنا بتهديني بيها؟ ده تقليد جديد ولا ايه؟ بالعكس ده تقليد قديم قوي يا دكتور. الواحدة لما تزهق من خطيبها، لما تمل، لما تصبر اكتر من اللازم، بيجي لها وقت وبمنتهى الهدوء تخلع الدبلة وترجعها له تاني. في ايه يا بسمت؟ في ايه؟ تكلمي، حصل حاجة مني زعلتك؟ انا لما وافقت على الارتباط بيك نص الموافقة كانت مبنية على طموح وحسابات، ونصها على مشاعر واحترام. لكن للأسف بقى انت عاجز يا طارق، وانا طول عمري ما احبش اضيع وقت، ما اقدرش استنى اكتر من كده. الارض والمصمت والكلام ده انا ما اقدرش. افرض ان المشروع ده فشل، اتجوز دكتور بيشتغل في مستشفى حكومي؟ سوري اسفة، انا اتربيت على مستوى معين وعندي طموحات لازم احققها. ما انفعكش يا طارق، صدقني ما تضيعش وقتي. بس انا بحبك من زمان وما اقدرش ابعد عنك بالسهولة دي، وبعدين كمان موضوع الارض قرب ينتهي، رأفت معرض حمدون لضغوط اعتقد انه مش هيقدر يستحملها. تعتقد؟ لسه بتعتقد؟ انا خلاص قلت اللي عندي، وارجوك ما تحاولش الفترة دي انك انت تتصل بيا تاني عن اذنك. اتصرف يا رأفت، بس انت عنيدة ولما تنوي على حاجة ما بتتراجعش عنها. هتصرف يا طارق، بس سيبني افكر، وقريب هنلاقي الحل. وحاول تتصل ببسنت، ها، لاني لو قلت لماما ممكن ما تصدق وتصور في بسنت، انت عارف موقفها من الجوازة دي. حاضر يا سيدي حاضر، انا هعمل كل اللي يرضيك، بس يبقى افتكرني بقى لما ربنا يديك وتبقى صاحب مستشفى. يعني هو انت هتقف تتفرج؟ ما انت ليك فيها، بس خلص انت بس. حاضر يا طارق هخلص. استاذ بدر. اهلا جورجيت، ازيك؟ انت فين يا استاذ بدر؟ كده برضو سايب عمك حمدون بيتبهدل ويواجه عصابه لوحده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا ما اعرفش حاجه. تعالي في اوضه المحامين واحكي لي. اخيرا افتكرت ان ليك عم. ما تظلمنيش يا عمي، الذنب مش ذنبي، انت عارف العلاقه طول عمرها عامله ازاي بين امي وابله نعيمه. ده نصيب يا ابني، دي قدره ربنا وحكمته. يعني نعيمه كانت هتقطع رجلك لو كنت بتزورني؟ انت واخد عنها فكره غلط، ده بيت عمك فاهم، وحيفضل مفتوح لك في اي وقت. ربنا يديك طول العمر يا عمي. ايه حكايه المصمت والمشاكل اللي عليه دي؟ مين اللي قال لك يا بدر؟ اللي قال لي بقى يا عمي، ايه الحكايه؟ شوف يا بدر يا ابني، جرى ايه؟ انت بتهددنا يا بدر ولا ايه؟ انا مش بهددكم، بس بحذركم ابعدوا عن عمي. نبعد عن عمك ولا عن المصمت؟ قصدك ايه؟ القصد انت عارفه، من مصلحتك المصمت يفضل زي ما هو لغايه عمك ما يموت وتورث نصيبك. انا مليان ومش مستني موت عمي. كلام كلام ولازم يتقال كده، لكن وقت ساعتها العين هتفنجل والجبهه هيتفتح. ده مصمت بمساحة الأرض. برضو محدش منكم حيقدر يهوب ناحية عمي، وأنا من النهاردة بالمرصاد وبالقانون. وإحنا كمان بالمرصاد وبالقانون. ماشي ماشي يا دكتور طارق، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. كده حضرتك فعلا حليتي اللغز وساعدتينا في اننا نمسك اول خيط ممكن يوصلنا للجاني. ده بعد اذنك، الا اذا كنت لسه مصرة على انك المتهمة. يعني وجهة نظري وصلت لك يا فندم؟ طبعا وصلت. حضرتك الدايرة اللي طلع منها خطوط صعدت من الموقف، لكن قدرتك على تحليل نفسك خلتك تشعري انك السبب في الحادثة دي. بالظبط كده يا حضرة الوكيل، أنا كنت سبب غير مباشر. أهو دلوقت أقدر أطمن على طارق؟ تقدري طبعا، بس ثقي إننا هنحتاج حضرتك تاني، لأن التحريات كده ابتدأت لكن التهمة لسه ما ثبتتش على شخص معين. أنا تحت أمر حضرتك في أي وقت. أنا ما قتلتش طارق، بالعكس أنا أكتر واحد يهمني إنه يعيش. أنا بعتبر نفسي شريكه، يبقى ليه أفكر في التخلص منه؟ مفيش سبب واحد يخليني أعمل كده. لو أي واحدة زعلت من خطيبها وفكرت إنها تقتله كانت الدنيا نصها خلص ومن زمان. وهي القطط بتاكل عيالها، طارق ده زيني، والمصارين في البطن بتتخانق لكن بتضمها بطن واحدة. ايه اللي ممكن استفيده من محاولة قتل طارق؟ انا طول عمري بعيد عن عمي حمدون علشان الشبهات والحكايات دي، اجي دلوقتي وضيع مستقبلي ومستقبل ولادي علشان وهم. أنا محدش أزالي ولا حتى طارق نفسه، كده أنا مقيمة في الشقة، حتى لو سبتها هاخد تمنها، مش أنا لفكر بالشكل ده. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مستعدة تنزل عن المصمت وببلاهش دلوقتي، بس الدكتور طارق يوم بالسلامة، ده لحط إيده في جيبي وسرق رزقي ولا خطف لومتي، ده عرض مشروع بما يرضي الله أو ما أقتله. ليه؟ أخيرا اعترفت يا شلوفة. الحبل الصغير اللي دايما بتربط بيه وسطك لقينا حتة منه جنب مكان الجريمة. أيوة أنا ضربت طارق عشان بحب حمدون. كذب، شلوفة كان مريض عندي بمرض عقلي وتعالج لمدة طويلة، لازم يكون ورا الجريمة حد تاني استخدم شلوفة. أيوة أنا اللي طلبت من شلوفة أنه يقتل، بس ما يقتلش طارق. أمال يقتل مين؟ يقتل حمدون. أيوة طلبت منه يقتل حمدون. هودت رأفت أخدت منه برشام وفلوس، بس أنا ما قدرتش أقتل حمدون عشان هو اللي بيوكلني ويشغلني، لكن طارق بيضربني وعاوز يهد البيت. ضربته على راسه بالحديدة. الدكتورة أكيد هتسامحني. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الرجوع إلى مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على المدعو رأفة عبد العظيم سليمان بالسجن لمدة سنة نظير تحريضه على القتل، كما تأمر المحكمة بإيداع بدوي متولي السيد وشهرته شلوفة في المصحة النفسية لبيان مدى صحة قواه العقلية. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها محمد أبو المعاطي، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات أيمن الخشاب، نادية إبراهيم، سوسن صالح، هشام بكر، سيد الدمرداش، محمد ولي، سيد الرمح، أحمد يحيى، إيمان إمام، وأيمن يحيى. الهندسة الصوتية طارق عجمية. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.